بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم بما قالوه من الكذب البحت. الكذب البحت، ما معنى البحت؟ الكذب الخالص الذي ليس فيه شبهة ولا شائبة من الصدق، كذب خالص محض. والفرية التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة منكم، يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمع ويستوشي، يجمع الكلام في هذه المسألة ويستوشي وشاية، حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين، كاد بعضهم يصدق أو صدق بعضهم. الله عز وجل يقول: وفيكم سماعون لهم. وهذا لأننا بشر، لأننا بشر، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير البشر بعد الأنبياء. بعد الأنبياء المنزلة في البشر في الأفضلية بعد الأنبياء لمن؟ الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بشر أيضا. قال: فتكلموا به وجوزوه، أو وجوزه آخرون منهم، وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة. نحن سنكتفي بحديث واحد وسياق واحد ورواية واحدة، وهي رواية الصحيحين. رواية من؟ الصحيحين. طبعا الصحيحان معروفان أو غير معروفين؟ ها؟ من؟ ها؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله تعالى: وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها. الزهري يحدث عن من؟ سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. كل هؤلاء الأربعة يحدثون عن عائشة. طيب، قال وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه. ما معنى أقرع؟ أجرى قرعة بين نسائه. طيب فأيتهن خرج سهمها خرجت قرعتها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب. بعدما أنزل إيه؟ الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب قالت فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه أو أنزل فيه. الهودج معروف ولا غير معروف؟ معروف. شيء صغير مثل الخيمة يحمل على الجمل على البعير. هذا خاص بالنساء لأن المرأة مطلوب لها الحجاب إذا ركبت الفرس أو ركبت الجمل فلا بد أن تكون في حجاب تام وليس أنها تركب متكشفة أو عارية مثل ما تفعله نساؤنا اليوم فتتشبه بالرجال أو لا فرق بينها وبين الرجال أو إن شئتم فقولوا إن الرجال يتسترون أكثر مما تتستر النساء. صحيح؟ نعم. قالت فأنا أحمل في هودجي. كيف تحمل؟ يعني هي تدخل في داخل الهودج يغلق عليها الباب من القماش الرجال يحملون الهودج ويضعونه على الجمل وهي في داخله فإذا جلسوا في استراحة أنزلوا الهودج وهي فيه. واضح الكلام؟ فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه من الغزوة يعني وقفل. ما معنى قفل؟ رجع انتهى من الغزوة وقفل راجعا يعني رجع متجها إلى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل. خرجت من الهودج. لماذا خرجت؟ لقضاء الحاجة. طيب والرجال نائمون في وسطهم وتجلس تقضي حاجتها؟ لا، لابد أنها تبعد بعيدا بعيدا بعيدا عن أنظار الناس وربما اختبأت وراء جبل أو صخرة. نعم. قالت فقضيت شأني فلما أو حتى إذا قضيت شأني أقبلت إلى الرحل. أي الرحل يعني الهودج. أقبلت إليه فلمست صدري. تحسست صدرها رضي الله عنها فإذا عقد أو عقد من جذع ظفار قد انقطع. تلبس عقدا في صدرها تحسست فلم تجد انقطع وضاع فذهبت إلى المكان الذي قضت فيه حاجتها تبحث عن عقدها. قالت فحبسني ابتغاؤه. حبسني ابتغاء أخرني البحث عنه. ابتغاء الشيء يعني إرادته والبحث عنه. حبسني أي أخرني ابتغاؤه يعني طلبه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. شالوا الهودج ووضعوه على الجمل وظنوا أن عائشة رضي الله عنها موجودة فيه. وستعلق على هذا تقول السبب في أنهم حسبوا، قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، يعني لم تثقل أجسادهن بالإيه؟ بالسمنة، إنما كانت النساء خفيفات يعني رشيقات بلغة الإيه؟ بلغة العصر. طيب، إنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني القليل من الطعام، ما يقيم الأود. وطبعا هذا حال الرجال أصلا، حال الناس جميعا، فما بالنا بالنساء وهي تصف حالهن رضي الله عنها. قال: فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. لم يستنكروا، لم يلتفت انتباههم إلى أنها غير موجودة فيه. لماذا؟ لأنها خفيفة، الفرق بين الوزنين لم يظهر. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش. بعد ما انطلقوا وجدت العقد، ماذا تفعل؟ فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. انصرف الناس جميعا، وطبعا الطرق في هذه البلاد فين؟ في وسط القرى والبلاد والبوادي، لا يوجد لا قرى ولا بلاد ولا بوادي حتى، إنما هي جبال وأودية وصحراء ليس بها أحد من خلق الله. قالت: فتيممت منزلي الذي كنت فيه. تيممت يعني توجهت إلى منزلي الذي كنت فيه. وطبعا هذا تصرف العاقل، إذا ضاع ماذا يفعل؟ يجري يمينا وشمالا يبحث؟ لا، يجلس في مكانه، لأن الناس إذا افتقدوه رجعوا في الطريق نفسه. ولذلك يا مشايخ، وهذا من دائما تأتي الأسئلة عن اللقطة، عن الايه؟ اللقطة. ما اللقطة؟ الشيء الذي يلتقط من الأرض. اللقطة الشيء الذي يلتقط من الأرض إذا كان ثمينا أو غير ثمين. الأصل ألا تمد يدك إليه، تتركه، لأن الذي سيفقده سيمشي في الطريق الذي مشى منه، فإن تركته أنت وجده صاحبه. لكننا نحن لا نفعل ذلك، من يجد شيئا يأخذه، ربما بحجة ألا يأخذه غيره فيتلفه أو يضيعه على صاحبه. قد يكون هذا حرصا منك، صحيح، جزاك الله خيرا على هذا الحرص، لكن كيف تتصرف فيه؟ لا تأخذه من مكانه إلا إذا كنت تعرف فقه التصرف فيه. كيف تتصرف؟ إذا كان الشيء ثمينا يستحق، يعني تكتب لوحة وتضعها في المكان الذي وجدت فيه هذه اللقطة، وتقول: من فقد منه شيء فليتصل بفلان أو يأتي إلى فلان يسأل عنه، يعرفه، يذكر علاماته، وحينئذ يأخذه. ولا تذكر الشيء حتى لا يعني حتى تكون فطنا، لا تذكر الشيء، مال هو أو ثياب أو ذهب أو شيء، لا تذكره. من فقد شيئا، واضح الكلام؟ العلماء يقولون يعرفه سنة. كم؟ طيب، وبعد السنة؟ قالوا: يجوز له أن يتصرف فيه بشرط الضمان. ما معنى الضمان؟ تتصرف فيه لنفسك حتى لو خيل إليك أنك تتصدق به، تتصدق مع الضمان أيضا، فإذا جاء صاحبه ولو بعد 10 سنين أو أكثر وقال: ضاع مني في هذا المكان الشيء الفلاني، وعرفه، تقول له والله أنا تصدقت به عليك لأجلك، فيقول أنا ما أريد هذه الصدقة، فتدفع ثمنه قيمته له وتكون الصدقة لك أنت. واضح يا مشايخ؟ إن كنت تفقه هذه الأمور فخذ وأنت مطمئن، وإن كنت لا تفقه في تفقه شيئا من ذلك فإياك أن تمد يدك عليه، اتركه وشأنه، يتصرف فيه غيرك. واضح الكلام؟ طيب، لأن في الحقيقة هذا الحديث حديث عائشة فيه من الفوائد والدروس الكثير والكثير. قالت رضي الله عنها: فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. طال الوقت، غلبتها عينها فنامت. طيب، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرف من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي. ما معنى عرس؟ تأخر. وسبب تأخره أن له أقارب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يزورهم، فهذه انتهت الغزوة وإنما مجرد الرجوع فقط إلى المدينة، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يزور أقاربه هؤلاء قبيلته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فزارهم وتأخر، فجاء متأخرا، فجاء فوجد من؟ عائشة. وجدها سوادا نائما. قالت: فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني. عرف أن هذه من؟ عائشة. وكان قد رآني قبل أن يضرب علي الحجاب. يعني ما السبب الذي جعله يعرفها؟ لأنه كان يعرفها من قبل، والحجاب نزل قريبا، والحجاب نزل قريبا. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. لما عرفها ماذا قال؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا نحن لا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا في الموت بس، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ أي شيء يصيبك، أي مصيبة أصابتك، أو رأيت مصيبة في إنسان أخيك المسلم فتسترجع. هذه السنة التي أمرنا الله عز وجل بها في كتابه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قبلها إيه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أي شيء من هذه ومن غيرها تسترجع. قالت: فأتاني فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. خمرت ماذا؟ الوجه، يعني الرأس مستور والجسد كله مستور. ونامت مكشوفة الوجه ظانة أنه لا، هذا المكان لا يمكن أن يراها فيه، أن يراها فيه أحد. لما سمعت استرجاعه، طبعا هو واقف بعيد وليس عندها، لما سمعت استرجاعه غطت وجهها بسرعة، خمرت وجهها رضي الله عنها. قالت: والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته. بعد أن استرجع معه جمله الذي يركبه، نزل عنه وأناخه. طبعا إناخة الجمل معروفة، بركه، أجلسه على الأرض حتى يتمكن الإنسان من ركوبه عليه. وغالبا غالبا لا يستطيع الرجل ولا المرأة غالبا أن يركب الجمل إلا إذا كان باركا. طيب، قالت: أناخ راحلته فوطئ على يدها، وطئ وضع رجله على يد الجمل. لماذا؟ حتى لا يقوم حتى تتمكن عائشة رضي الله عنها من الركوب. قالت فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. موغرين أو موغلين بالراء أو باللام، يعني داخلين دخولا كاملا في نحر الظهيرة، يعني في شدة الحر. فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. واضح الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم فيما مضى كانت إذا مرضت ودخل عليها كان يلاطفها ويسليها ويواسيها ويخفف عنها ويرقيها، ماشي الحال. هذه المرة ما فعل شيئا من ذلك، فهذا الذي جعلها تبدأ تتشكك. ما سمعت شيئا مما قاله الناس، هي جالسة في بيتها، جالسة في بيتها لا تخالط الرجال، ويقول الناس ما يقولون وهي في بيتها، ما سمعت بشيء من ذلك. إنما الذي يريبها ما هو؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما يلاطفها مثل ما كان يلاطفها في مرض قبل ذلك. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم، يلقي السلام. يسلم يعني ايه؟ يصافح؟ لا، يسلم يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله. طيب، ثم يقول كيف تيكم؟ كيف ماذا؟ تيكم، ما معنى تيكم؟ أظننا شرحناها قبل ذلك، أظننا شرحناها قبل ذلك إشارة. كيف تيكم يعني تلكم، يعني تلكم. قلنا إن أصل اسم الإشارة تي، ها، تي أو ذي، إما بالتاء أو بالذال، تي أو ذي، أو تهي أو ذهي للمؤنثة، للمفردة المؤنثة. ذي، واضح يا مشايخ؟ ذي وتي. طيب، فإذا أدخلت عليها الهاء كانت للقريب، هذه أو هاته، واضح؟ وإذا لم تدخل الهاء، والهاء هاء التنبيه، إنما أدخلت الكاف قلت تيكا، ها؟ تيكا، أدخلت الكاف فقط، فقالوا هذا المتوسط. فإذا أدخلت اللام تلك أصل، فاللام يسمونها لام البعد، كانت للبعيد. يبقى إذن تي أو هاته أو هاتي للإيه؟ للقريب، وتيك للمتوسط، وتلك للبعيد، أصلها تلك، جاءت الياء ساكنة واللام ساكنة، التقى ساكنان فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين، فقال تيكا. وبعدين بعد ذلك كله، هذه قاعدة، وكيف وصل اسم الإشارة إلى هذا. ثم بعد ذلك يقولون يا مشايخ، يجوز مراعاة المخاطب في كاف الخطاب في ذلك وتلك، مراعاة من؟ المخاطب. فتقول ذلك للمفرد المذكر، وذلك للمفردة المؤنثة، ذلكما للمذكر، طيب المثنى المذكر، وذلكما أيضا للمؤنث، وذلكم لجماعة الذكور، وذلكن لجماعة الإناث. المخاطبين وليس اسم الإشارة. اسم الإشارة ذلك زي ما هو، ذلك كما هو، واضح؟ فإذا خاطبت مفردا مذكرا قل ذلك، خاطبت مؤنثة مفردا قل ذلك، ها؟ فإذا خاطبت المثنى مذكرا مؤنثا قل ذلكما. وقد جاء القرآن بكل هذا، فإذا خاطبت جماعة الذكور قلت فذلكم، فإذا خاطبت جماعة الإناث قلت فذلكن. والمشار إليه مفرد في كل ذلك، إنما المخاطبون هم المتغيرون. فليحفظ هذا من يريد أن يحفظ. خلاص. فيقول كيف أتيكم؟ قالت فذلك الذي يريبني أو يريبني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقه. نقها أو نقها من المرض، يعني شفي، وإذا نقوله الآن في فترة النقاهة، ها؟ صحيح؟ بعد ما نقه. وبعدين وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. النساء طبعا، وستقول إن العرب كانت تستنكف أو لا تعرف الكنف في البيوت. الكنف جمعه إيه؟ كنيف. أخي عليكم، كنيف ده انتو بلدي خالص، فلاحين، ها؟ اسمه كنيف ولا توليت؟ ها، توليت، توليت بيت الراحة، ها، بيت الراحة، تعريف. والكنيف هو مكان قضاء الحاجة، البيت بيت الراحة أو بيت الخلاء، ها، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، كبناء معروف في داخل البيوت ما كانت العرب تعرفه. طيب كيف يصنعون؟ يخرج الرجال والنساء إلى خارج البيوت. فكيف تخرج النساء؟ لا تخرج إلا ليلا، يعني متسترة، متسترة حتى لا يراها أحد. وتخرج بعيدا، المناصع يعني الأماكن البعيدة بجوار الجبال، لأن الشمس تضرب هذا ضربا قويا فيذهب أثره، ولا يكون الميكروبات والجراثيم التي تؤذي وتفسد على الناس بيئتهم. واضح يا مشايخ؟ هكذا كان العرب يعيشون، والمسلمون في صدر الإسلام يعيشون على هذا. قالت فكنا نخرج إلى المناصع وهو هي متبرزنا، مكان التبرز مكان قضاء الحاجة، البراز، ماشي الحال، الغائط، نتبرز هناك. وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، لا تخرج إلا بالليل. وبذلك تستطيع أن تفهم يا شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنتكم نساؤكم إلى المساجد ليلا فأذنوا لهن ولا تمنعوهن. ليه؟ لأن الليل موضع التستر. لكن الآن هل الليل فيه تستر؟ ده الأنوار بتجعل الملابس تلمع والزينة تلمع أكثر من لمعان الشمس، صحيح؟ ها؟ صحيح ولا غير صحيح؟ فلا بد من الفقه، لا بد من الفقه. ولذلك تمنع المرأة من الخروج بالزينة في هذا العصر، سواء كان ليلا أم نهارا تمنع من الخروج بالزينة. قال في بعض الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات. ما معنى تفلات؟ يعني غير متزينات، غير متعطرات، حتى لا تلفت لا الأنظار ولا الايه ولا الشم، واضح؟ لا تلفت إليها نظرا. قالت: وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في البرية. ما البرية؟ البرية ولا البرية؟ لا، البرية يعني الناس، البشر، وأما البرية نسبة إلى البر، الأماكن التي هي صحراء، البرية. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أسافة ابن عباد أو عباد بن عبد المطلب. فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، ماشيين مع بعض لابد من ايه الواحدة تخرج تؤانس الايه الاخرى ما تمشي وحدها. قالت فاقبلت انا وابنة ابي رهم ام مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت ام مصطح في مرطها، الثوب اللي هي لبساه او الملاية اللي لفت نفسها بيها تعثرت فيها نزجت تحت رجلها فانكفأت على الارض، عثرت فوقعت. فقالت عندما وقعت على الارض مباشرة قالت تعس مصطح، تدعو على من؟ على ابنها. قالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا؟ يعني انت بتدعي على مصطح وان كان ابنك، الا انه ها من اهل بدر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب ابن ابي بلتاع المعروفة ها لما ظن عمر انه نافق قال دعني اضرب عنقه، قال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال افعلوا او اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. فهذه عائشة رضي الله عنها تفهم هذا الفهم وتقول لأم مصطح ها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أيهنتاه يعني واعجبا، يعني أنت تدافعين عن مصطح، ألم تسمعي ما قال؟ أنت تدافعين عن مصطح وهو الذي تكلم في شأنك. طبعا إلى هذه اللحظة ما كانت سمعت عائشة شيئا مما يخوض الناس في شأنها. قالت ألم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي، انتكست المرض، انتكس أو انتكست هي في المرض، هي في فترة النقاهة تستطيع أن تخرج وتمشي. رجع المرض بعدما سمعت هذا الكلام من أم مصطح، قالت فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ يعني هي يريبها أمر رسول الله وما كانت سمعت، الآن سمعت وعرفت كيف لماذا يعاملها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة. هتعمل ايه بقى؟ تقول له اتق الله فيا وانت مش عارف انا مين؟ لا، اتاذن لي في ان اتي ابوي، تستأذنه صلى الله عليه وسلم، تستأذن زوجها في ماذا؟ في ان تذهب الى بيت ابيها تمرض هناك. قالت وانا حينئذ اريد ان اتيقن الخبر من قبلهما، تتيقن من من؟ من ابويها. فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت ابوي فقلت لامي يا امتاه ما يتحدث الناس؟ يا امتاه يجوز هذا النداء بهذه الصيغة؟ يجوز. سنقول باختصار شديد جدا، واللي عايز يبحث في كتب اللغة يبحث. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم قالوا يجوز في يائه ستة أوجه، ماشي يا مشايخ؟ يا عبادي يا عبادي يا عبادية يا عبادا، كم دي؟ كيف يا شيخ؟ يا عبادي بدون ياء، يا عبادي بحذف الياء، إثبات الياء ساكنة، يا عبادي يا عبادية إثباتها مفتوحة، يا عبادا يا عبادا بحذف الألف، يا عباد بالإيه؟ بالبناء على الضم على قطع الإضافة. كم هذه؟ 6 أوجه. قالوا إذا لم يكن المنادى أبا ولا أما، فإن كان أبا أو أما أضيف إليه 4 أوجه أخرى فاكتملت 10. خلاص ها؟ خلاص يا مشايخ، ابحثوها في كتب اللغة. طيب، قالت يا أمتا ما يتحدث الناس، يعني فيما يتحدث الناس. فقالت أي بنية، هوني عليك، أي بنية ها أو يا بنيتي ها، وهذا منها هوني عليك، فوالله اسمعوا، الأم تخفف عن بنتها. كيف تخفف؟ لا تتهم أحدا بعينه، فتقول يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. يبقى تفسير أم رومان زوجة الصديق أم عائشة رضي الله عنها وعنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، تفسيرها للأمر عندما تخفف على بنتها، يعني انت لك ضرائر وزوجك بيحبك، يبقى لازم الضرائر دول مش هيسكتوا، لازم يعملوا حاجة. خلاص، يبقى اتهمت أحدا بعينه؟ لا، يعني كده إجمالا لتخفف ايه عنها. أقول الحديث مليء بالدروس، فليتنا نتعلم. فقلت سبحان الله، تعجبا طبعا، أو قد تحدث الناس بها، تريد أن تتأكد هل حصل الكلام فعلا أو لم يحصل، فكأن كلام أمها أثبت لها أن هذا الكلام واقع بالفعل، الناس يتكلمون فيه. قالت سبحان الله أو قد تحدث الناس بها، قالت فبكيت تلك الليلة ليلة كاملة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. الدمع مستمر والنوم ممنوع، ها؟ ذهب النوم كله، ها؟ ولم يتقلص الدمع، ولم يرقأ، يعني لم يتقلص الدمع، إيه؟ مستمر. ثم أصبحت أبكي. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا انتبهوا، ها؟ كل عبارة في الحديث فيها دروس وعبر. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي. استلبث يعني ايه؟ تأخر. يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. إن كان المسألة يعني الأمر جد فسيفارق أهله، يطلق. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. هذا موقف من؟ أسامة. طيب علي، ها؟ والاثنين تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، ها؟ وأما علي رضي الله عنه فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. هل ذكر سوءا؟ لا، لكن لم يضيق الله عليك، وهذه فتوى نحن دائما نفتي بها. نفتي بها من؟ الذين يسألون عن الحلال والحرام، اللحوم المستوردة والدجاج المستورد، هنعمل ايه؟ طيب المذبوح امامك موجود، لن يضيق الله عليه، من غير حلال ولا حرام. واضح يا مشايخ؟ من غير ان تحل او تحرم، لانك كيف تحل ما حرم الله او تحرم ما احل الله؟ ها؟ اذا شككت في امر فدعه. فهذه اشارة من؟ اشارة علي. لم يضيق الله عليك. يعني ايه؟ يعني لسه ما انزل الله تحريم النساء عليك، ما نزلت الايه لا يحل لك النساء من بعض، ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، ما كانت نزلت هذه الايه. لم يضيق الله عليك، اذا اردت ان تتزوج تتزوج، والنساء سواها كثير. وان تسال الجاريه تصدقك الخبر. ان تسال الجاريه يعني انا كرجل لست يعني مقيما دائما في البيت، ومن الذي يقيم في البيت؟ بريرة مولاة عائشة، عايشة معها على طول باستمرار في البيت ليلا ونهارا، وهي تعرف أحوالها وستصدقك ولن تكذب عليك يا رسول الله. إن تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة، يعني يا بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط. إن هنا بمعنى إيه؟ ما إن فيها بمعنى ما، ما رأيت عليها أمرا قط أغمسه عليها. أغمسه يعني أخذه عليها، تؤخذ عليه يعني، ولو شيء مكروه حتى، ولو شيء مكروه، مجرد انه مكروه، واضح؟ او تعاب به، اغمسه عليها يعني اعيبه بها او اعيبها به، اكثر من انها جارية حديثة السن صغيرة. وبريرة طبعا كبيرة. طيب والذي بعثك بالحق والسن تنام عن عجين اهلها فتأتي الداجن فتأكله. تاجن العجينة قبل ان تخبزها تسيبها تتخمر، تأتي الداجن. يعني ايه الداجن؟ دواب البيت، اما الدجاج واما معزة، معزة تمر تلاقي حتة العجينة تأكلها وخلاص، يصبح الناس ايه جوعا لا يجدون طعاما يأكلونه. هذا كل اللي العيب الذي أخذته بريرة على من؟ على عائشة رضي الله عنها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ليومين صفوان بن المعط، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. هذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ لصفوان. ما يدخل البيت وأنا غير موجود، ما يدخل إلا معي، وهذه مهمة، مهمة من المهمات. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، الحمية دفعته، أي حمية؟ عصبية، لأن كلام سعد بن معاذ كلام سعد بن معاذ ماذا؟ إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فنفذنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام سيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن منافق أو تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان صار كادت تقوم ثورة وقتال بين من؟ بين الأوس والخزرج بسبب هذا الكلام، حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع اليوم كمان كاملا، ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. شدة البكاء ستفلق الكبد. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذن علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. امرأة من الأنصار جاءت تزور عائشة وجدتها تبكي، سمعت بهذا الكلام فتساعدها في البكاء، ماذا ستفعل؟ جلست تبكي معها. فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، طول الشهر وهو ايه يسلم ويقول كيف فيكم ويذهب. هذه المرة جلس، هذه المرة جلس، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال، تشهد يعني ايه؟ ممكن حمد الله وأثنى عليه وعطف على ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: أما بعد. سيخطب في الناس ولا يكلم عائشة؟ يكلم عائشة. قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي، جفت الدموع. هتستأسد هنا ويتحجر الدمع في العين وخلاص خلص الدمع، لا بد أن ترد عن نفسها. واضح يا مشايخ؟ قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو كان واحدا منا يجيب أو لا يجيب، عالم الغيب؟ لا، لم يعلم الغيب، لكن يدافع عن عرضه وعن بنته، صحيح. لكن الصديق رضي الله عنه، لكن الصديق رضي الله عنه ماذا يفعل؟ يلتزم الصمت. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب واحد من الأبي ومن الأم. فقلت، قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. قالت: والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت بأمر والله عز وجل يعلم أني بريئة أني منه بريئة تصدقوني، فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. من أبو يوسف؟ يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام لم تتذكر اسم يعقوب، لذلك قدمت بأنها إيه؟ جارية حديثة السن لا تقرأ كثيرا من القرآن، فلو كانت تقرأ كثيرا لكانت حفظت اسم يعقوب، ولذلك قدمت بهذه المقدمة وقالت فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام الكلام أظنه واضحا مفهوما. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، يعني لم ينتقل من مجلسه ولا هم أن ينتقل منه، ولا خرج من أهل البيت أحد، كل الجالسين موجودون كلهم حتى المرأة الأنصارية التي كانت تبكي، ما خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق. العرق يتحدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وواضح على جبينه كنقط الفضة الجمان. نعم. في اليوم الشافي من ثقل القول الذي أنزل عليه، قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. قالت فقالت لي أمي قومي إليه، إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا تقوم إليه؟ لتشكره. قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي. يعني أمها تقول لها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لتشكره. فقالت والله لا أقوم إليه ولا أقوم أو ولا أحمد إلا الله، لا تشكر رسول الله وإنما تحمد الله عز وجل، لأن الرسول لم يبرئها وإنما الذي برأها هو من؟ هو الله عز وجل، فهو الذي يستحق الحمد كله. قالت ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي، وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات كلها، فلما أنزل الله هذا في براءتي قالت فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد أو بعد الذي قال لعائشة، فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، يعني أعادها إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت. يسأل من؟ زينب. من ضمن الناس الذين سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش بنت عمته وهي زوجه أم المؤمنين أيضا. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله تعالى بالورع. تساميني ما معنى تساميني؟ مثلها في الحسن والجمال وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لها أو قريبا من حبه لها. قالت فهي التي كانت تساميني. طيب فعصمها الله تعالى بالورع. الورع منعها أن تقول شيئا لا تعلمه. قالت أحمي سمعي وبصري وما علمت إلا خيرا. وطفقت أختها حنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. من الرهط؟ لا الرهط الأربعة ابن شهاب نعم الذي أو الرهط المنافقين ممكن، لكن من الذين تكلموا في هذا وحفظ عنهم أنهم تكلموا؟ أما المنافقون معلوم النفاق فلم يحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قام عليهم الحد. وأما المؤمنون الذين لم يعرف عنهم نفاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الحد. طيب من الذي يستحق العقوبة، المنافق ولا المؤمن؟ ما رأيكم؟ المنافق هو الذي يستحق العقوبة ولا المؤمن يستحق العقوبة؟ ننظر فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت. قال بايعوني أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي في معروف. قال صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أتى من ذلك شيئا ولم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وبإذن إقامة الحد في الدنيا كفارة لمن؟ للمنافق ولا للمؤمن؟ للمؤمن. إذن هذا هو الفهم الذي تفهم به كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الحد على حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، حسان الذي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمى أو يلقب بشاعر الرسول، أقام عليه صلى الله عليه وسلم الحد. هذا رجل. والثاني مفتح ابن أثاثة جلد، كل منهما 80 جلدة. والثالث حمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، أقام على هؤلاء الثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، فجلد كل منهم 80 جلدة، وهو حد القذف الذي درسناه في الأسبوع الماضي. والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وأما المنافقون فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم لله يعاقبهم، لأن النفاق أكبر من أن يرموا عائشة أم المؤمنين في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ليست هذه الأولى ولا الأخيرة، إنما كان دأبهم وديدنهم محاولة أو الاجتهاد في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو تذكرتم لتعلموا هذا المبدأ الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا بوحي من الله تبارك وتعالى في الذين تخلفوا في غزوة تبوك، هل هم ثلاثة فقط الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ كم كانوا؟ المنافقون كثيرون، اعتذروا لرسول الله فقبل عذرهم، والثلاثة صدقوا الله وصدقوا رسوله فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله توبتهم من السماء. عاقبهم بأي شيء؟ بالهجر. أيوة. ولهذا الفقهاء يقولون الزجر بالهجر. طيب، وهنا يعني ننهي الكلام في هذه المسألة بهل يجوز الآن الزجر بالهجر اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجر هؤلاء الثلاثة زجرا لهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم من السماء؟ هل يجوز؟ بمعنى أنك رأيت إنسانا على معصية أو مبتدعا فتهجره زجرا له حتى يرجع عن معصيته أو حتى يرجع عن بدعته، هل هذا مشروع الآن؟ نعم. نعم. أحسن. فلا يجوز هجره. فلا يجوز هجره. أنت الآن إذا هجرت العاصي سيفرح بهذا الهجر، يقول لك ناقص، كيف مش عايزك، بناقص أنت. لماذا؟ لأن رفقة السوء ستكرمه أحسن منك. هيقول تعالى من عملك رئيس عصابة، تعالى من عملك الرئيس علينا، وسيكرمونه ويعظمونه أكثر منك، فحينئذ هجرك إياه يكون عونا له على المعصية والتمادي فيها، فحينئذ لا يجوز الهجر. فلا يجوز هجر القريب ولا الصديق ولا الأخ المسلم إلا إذا كنت متيقنا تمام اليقين أن هذا الهجر سيؤدي إلى نتيجة إيجابية في أن يترك المعاصي، بأن تكون حبيبا لديه، عزيزا عليه، يعز عليه أن تفارقه وأن تتركه، وحينئذ يجوز في هذه الحالة هجره حتى يرعوي. فإن هجرت يوما أو يومين أو أكثر قليلا ورأيت نتيجة فأكمل حتى يفتح الله عز وجل، وإذا لم تر نتيجة فارجع وبادر بالوصل وإظهار المحبة والمودة، لأن المقصود ما هو؟ ليس الهجر مقصودا لذاته، إنما الهجر كعلاج ووسيلة. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ونفوسنا. لما حد الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين ولم يحد الكافرين، مع أنهم جميعا تحت حكم الإسلام وشرعه، والمنافقون مسلمون في الظاهر، فلما لم يعاقبوهم أيضا؟ هذه أجبنا عنها ولا الجواب لا يكفي؟ أجبنا عنها. أعمل سائقا وأتعرض للأذى كثيرا من المرور، من سحب الرخصة الخاصة بي، وفي بعض الأحيان أجبر أن أدفع لهم بعض المال لكي أنجو من أذاهم، فهل هذا يعتبر رشوة أم ماذا، وماذا أفعل؟ لا يؤذى إلا من خالف، فلا تخالف حتى لا تضطر إلى الخروج من المخالفة بالرشوة أو بدفع الإيه قيمة أو غرامة المخالفة. إذا عرف شاب فتاة فارتكب معها كثيرا من الفواحش إلا الزنا، ثم أراد أن يتوب وهي تذكره بكل المعاصي، فهل عليه أن يتزوجها وإن تابت هي أيضا؟ وهل إن تركها ولم يتزوجها لأنها تذكره بالمعاصي ظلم لها، وقد كان وعدها بالزواج في بداية توبته لكن المعاصي تلاحقه عند تذكرها؟ هذه مشاكل. هذه يعني إذا كنت أنت الذي أوقعتها في المعاصي بوعودك فيجب عليك أن تفي بوعودك، وإن كانت هي أصلا عاصية فهذه لا تؤتمن على أن تكون زوجة. إن كانت هي أصلا عاصية ولست أنت الذي جررتها إلى المعاصي فهذه لا تؤتمن على أن تكون زوجة. صليت العصر في المسجد فبينما أصلي أبصرت ضريحا في القبلة ولم أكن أعلم به، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة لأنك ما علمت إلا في أثنائها. هل يجوز أن يقال الحرم الجامعي؟ لا، الحرم ما حرمه الله عز وجل ورسوله، ولا يجوز أن يقال الحرم الإبراهيمي، ليس فقط الحرم الجامعي، ولا يجوز أن يقال القدس أو المسجد الأقصى ثالث الحرمين، إنما يقال ثالث المسجدين، لأن المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال مساجد ثلاثة: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أما التحريم فثابت لمكة، لمسجد مكة وللمدينة، وأما القدس فما جاء في كتاب ولا سنة نص على تحريمه. واضح يا مشايخ؟ نعم. كونه مسجد وكونه مقدس، لكن لفظ التحريم ما جاء فيه لا في القرآن ولا في السنة، إنما جاء أنه أحد المساجد أو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. آية في سورة الأحزاب: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. لما جاءت يقنت ولم تجئ تقنت؟ يجوز، قالوا إذا بالنسبة للضمير من يقنت منكن ومن يقنت منكن، على أن الضمير سيعود إلى من؟ إلى أي شيء؟ إلى أي شيء؟ إلى من؟ إلى من؟ من صالحة لأي شيء؟ صالحة للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة، والمثنى مذكرا ومؤنثا، والجمع للذكور والإناث، فلذلك يسمى من الأسماء المشتركة من حيث الايه المعنى، ولفظه مفرد. العلماء العربية يقولون يجوز مراعاة اللفظ ويجوز مراعاة المعنى، واجتمعت في الفعلين في الآية نفسها: من يقنت وتعمل. خلاص، يجوز مراعاة اللفظ، لفظ من للايه للمفرد يقنت مذكرا وتعمل مؤنثا، فهو جائز. اللفظ مفرد والمعنى ايه عفوا اللفظ مذكر والمعنى مؤنث، لان المعنى يتكلم عن من؟ عن الاناث ولا عن الذكور؟ عن الاناث، فالمعنى مؤنث واللفظ مذكر فجاز استعماله. قالت: ام لستة ابناء اناث وذكور، ثلاث إناث وثلاث ذكور، عندما رزقها الله بهم لم تكن تعلم سنة العقيقة، وهم الآن كبروا منهم من تزوج، فهل عليها قضاء عقيقة لكل واحد منهم الآن؟ يعني هي سنة مستحبة إذا كان في الاستطاعة فلا حرج فيها، وهذا تقرب إلى الله عز وجل، وإن لم يكن في الاستطاعة فيعفو الله تبارك وتعالى. قرأت في تحفة المولود لابن القيم كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم استخدام كلمة العقيقة لأنها مشتقة من العقوق، فهل شرحت لنا ذلك؟ يعني الرسول الكره ولا بعض العلماء الذي كره تسميتها بالعقيقة؟ على العموم يعني لا كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، الناس اصطلحوا على أن يسموها عقيقة، نخشى أن يكون بعض الناس ممن يتفزلكون في حتى ولو كان من العلماء أو ممن ينتمون إلى العلم في كراهية شيء لم يأتي كراهته في الكتاب ولا السنة. هل تدريس مادة الفلسفة حرام؟ مع العلم أن هذا هو تخصصي. يعني هل مادة الفلسفة تصرف الناس عن تعلم الدين؟ إن كان كذلك فتدريسها حرام، وإن كنت تستعملها في بعيدا عن العلوم الشرعية فتستعملها ولا حرج، وإن كنت تدرسها لينجح الأولاد حتى يحصلوا على الشهادات فقط ولا تدرسها على أنها معتقدات فدرس، أما إن كنت تعتقد أنه معتقد يجب أن يحل محل الكتاب والسنة أو لا يجوز أن يفهم الكتاب والسنة إلا بالفلسفة فهذا ظن باطل ولا يجوز. رضعت أمي وأخي الأكبر من خالتي، فهل يجوز أن أتزوج ابن خالتي؟ رضعت أمي وأخي من خالتي، أمه رضعت من خالته، أمه رضعت من أختها، طيب فهل يجوز أن يتزوج ابن هذه الخالة؟ مين اللي خالته؟ ابن الخالة، نعم، هل يجوز أن أتزوج ابن خالتي؟ أمه رضعت من خالته فصارت بنتا لها، صحيح؟ أمه، فهذه لا شيء فيها، لا حرج. أمه رضعت من إيه؟ من خالته، من أختها يعني. طيب هو الآن هذا الابن وابن خالته ماذا؟ أولاد خالة، صحيح؟ طيب لحظة سبحان الله العظيم، هذه الخالة لا رضعت أمي وأخي الأكبر من خالتي، يعني الأم ليس المهم الابن الأكبر هذا أو أخوه الأكبر، لا علاقة له بالأمر، صحيح؟ إنما أمه رضعت من أختها. طيب ابن هذه الخالة، ابن هذه الخالة، طيب هل هو ابن أخت من؟ ابن أخت المرأة، صحيح؟ أو أخو المرأة من الرضاع، أخو المرأة من الرضاع، فابنها ابن أخيها من الرضاع لا يحل، ابن أختها من الرضاع لا يحل، ابن أختها من الرضاع لا يحل. هل يصل خطر المنافقين إلى هذا الحد؟ وكيف يمكننا التعامل مع المنافقين خاصة إذا كان قريبا كزوج أختي؟ فهل نعاملهم كقول الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أم نظهر لهم الغلظة؟ المنافقون في هذا العصر هل هم موجودون؟ كيف يعني موجودون؟ كيف الذين يظهرون الإسلام يقولون نحن مسلمون هم في الحقيقة كفار، هل هؤلاء موجودون؟ نعم موجودون. لا لا لا لا لا لا، هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام وجود المنافقين بهذه الصورة غير صحيح، ونكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا وأن يصلح أحوالنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.